Thank you.

Oh, my God. وقيل المسيئات الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون Rocky. صدق الله العظيم.